الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. كان درسنا أمس حفظكم الله في تقسيم الفعل إلى قسمين، من حيث اللفظ إلى صحيح ومعتل. الصحيح ما سلمت أصوله من أحرف العلة، وهو على ثلاثة أقسام: سالم ومهموز ومضعف. والمضعف على قسمين: مضعف الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، ومضاعف الرباعي ما كانت تاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس. ثم أخذنا المعتل، وهو ما كان أحد أصوله حرف علة، وهو على أربعة أقسام: مثال ما كانت تاؤه حرف علة، مهموز ما كان أحد أصوله حرف أجوب، مثال ما كانت تاؤه حرف علة، أجوب ما كانت عينه حرف علة، ناقص ما كانت لامه حرف علة، لفيف وهذا ما كان معنا أصلان من أصوله حرفا علة. طيب، وهو على قسمين: لفيف مقرون ولفيف مفروق. طبعا اليوم حفظكم الله معنا اتصال الضمائر بالفعل. درسنا اليوم ما هو؟ اتصال الضمائر بالفعل. أولا، المراد بالضمائر حفظكم الله ضمائر الرفع. ما المراد بالضمائر؟ ضمائر الرفع، لأن ضمير الرفع مع الفعل يعتبر كالكلمة الواحدة. بعبارة أخرى، الفعل مع الفاعل يعتبر كالكلمة الواحدة، بخلاف ضمير النصب يعتبر كلمة أخرى ومنفصل عن من؟ عن الفعل. فالضمائر على قسمين، ضمائر الرفع على قسمين: ضمائر رفع متحركة، وضمائر رفع ساكنة. وضمائر رفع ساكنة. ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل، للمتكلم قمت، أو للمخاطب المذكر قمت، أو للمخاطب المؤنثة قمت. ولا الفاعل مثل قمنا، ولا النسوة مثل النسوة قم. واضح؟ هذه تسمى ضمائر رفع. وضمائر رفع لأنها تعرب فاعل أو نائب فاعل، تعرب مرفوعة أو اسم كان. ومتحركة التاء: ضربت مضمومة، ضربت مكسورة، ضربت مفتوحة. إذا متحركة هنا قالوا بالنظر إلى الحرف الأول، هذا الضمير مكون من حرفين، لكن الذي يتصل بالفعل هو الحرف المتحرك النون، وإلا فهي مبنية على السكون. نون النسوة مفتوح، هذه ضمائر رفع ما لها متحركة. ضمائر الرفع الساكنة: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المؤنثة المخاطبة. إذن حفظكم الله، الضمائر التي تتصل بالأفعال كم منها؟ على قسمين. ضمائر الرفع متحركة، يعني متحركة مضمومة مفتوحة مكسورة. ضمائر الرفع ساكنة، السكون ضد الحركة، واضح؟ فالآن ألف الاثنين ما لها؟ ساكنة. واو الجماعة ساكنة، يا المؤنث المخاطبة ساكنة. فهمتم هذا؟ طيب نقرأ الآن وسيسهل عليكم. كم الأفعال؟ الأفعال كم منها؟ ثلاثة: فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر. واضح؟ نبدأ بالفعل الماضي. الفعل الماضي تتصل به جميع الضمائر المتحركة والساكنة ما عدا ياء المؤنث المخاطبة. الماضي تتصل به جميع الضمائر، فنقول مثلا: ضربت، ضربت، ضربت، ضربنا، النسوة ضربن، اتصلت به جميع الضمائر المتحركة. كذلك ضرب، اتصل به ألف الاثنين. ضربوا، اتصل به واو الجماعة. لكن ياء المؤنث المخاطبة لا تتصل به. لماذا؟ لأن الماضي لما مضى، وياء المؤنث المخاطبة للحال: تقومين، تأكلين، تخاطب. والخطاب لا يكون لإنسان غائب، إنما يكون لمن؟ للحاضر. فهمتم الآن لماذا لا تتصل؟ طيب نقول: وأما المضارع والأمر فتدخل عليهم الضمائر الساكنة كلها والمتحركة كلها ما عدا ألف الاثنين. أنتم معنا؟ انتبه معي، نرجع. الأمر تدخل عليه جميع الضمائر الساكنة، جميع الضمائر الساكنة. من يأتي بأمر اتصل به ألف الاثنين؟ قوما، اضربا، افهما، اكتبا، فعل امر اتصلت به واو الجماعه قوموا. طيب ياء مؤنثه مخاطبه قومي، اذا الضمائر الساكنه تتصل بفعل الامر وتتصل بالفعل المضارع، بالفعل المضارع يقومان، يقومون، تقومين. اذا الضمائر الساكنه كلها تتصل بمن؟ بالفعل المضارع وبفعل الامر. طيب المتحركه انتظر معي، نون اتاء الفاعل لا تتصل لا بالماضي ولا بالامر، عفوا لا تلبسون دعي الكلام، تاء الفاعل لا تتصل لا بالامر ولا بالمضارع، تاء الفاعل لا تتصل لا بالامر ولا بالمضارع، ناء الفاعل كذلك لا تتصل لا بالامر ولا بالمضارع، ناء الفاعل انظر معنا ناء التي مفعول به غير ناء الفاعل. طيب بقي معنا من الضمائر المتحركه نون النسوه، نون النسوه هذه تتصل بجميع الافعال بالماضي بالمضارع بالامر، في الماضي تقول ضربنا، بالمضارع يرضعنا، بالامر اضربنا، واضح؟ اذا اعيد الكلام، الفعل الماضي تتصل به جميع الضمائر ما عدا ياء المؤنثه المخاطبه، فعل الامر والفعل المضارع تتصل بهما جميع الضمائر ما عدا تاء الفاعل وناء الفاعل، اجعلها هكذا تتصل به جميع الضمائر ما عدا تاء الفاعل وناء الفاعل، والماضي تتصل به جميع الضمائر ما عدا ياء المؤنثه المخاطبه، واضح؟ نقول هنا الفعل الماضي تتصل به جميع الضمائر الساكنة والمتحركة ما عدا ياء المؤنثة المخاطبة من الضمائر الساكنة. الفعل المضارع وفعل الأمر تتصل بهما جميع الضمائر ما عدا تاء الفاعل وناء الفاعل من الضمائر المتحركة، واضح؟ طيب انتبه معي رعاك الله، نقرأ. قال المؤلف حفظه الله: اتصال الضمائر بالفعل، قلنا المراد بها ضمائر ماذا؟ الرب. قال: الضمائر قسمان، ساكنة وهي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة، متحركة وهي تاء الفاعل، سواء كانت للمتكلم ضربت أو للمخاطب المذكر ضربت أو المخاطب المؤنثة ضربتي أو ناء. طيب هذه تاء الفاعل. قال: وناء الفاعلين ونون النسوة، وناء الفاعلين ونون ماذا؟ النسوة. قال: فالساكنة، الضمائر الساكنة تدخل على على الفعل الماضي إلا الياء، والمتحركة تدخل على الماضي دون استثناء، فلهذا نستطيع أن نقول جميع الضمائر تدخل على ماذا؟ على الماضي إلا ياء المؤنثة المخاطبة. طيب قال: وأما المضارع والأمر فتدخل عليهما الضمائر الساكنة كلها، ومن المتحركة نون النسوة، ولهذا نقول: والفعل المضارع وفعل الأمر تدخل عليهما جميع الضمائر ما عدا تاء الفاء ما عدا تاء ما عدا تاء الفاعل وناء الفاعل. انتهينا منها. طيب الآن انتهينا، هذه مسألة في درسنا اليوم وانتهينا منها. المسألة الثانية حفظكم الله: ماذا يحدث للفعل عند اتصاله بالضمائر؟ الفعل إذا اتصلت به الضمائر المتحركة أو الضمائر الساكنة، هل يحصل له تغير أم لا يحصل له تغير؟ طيب هذا انتبه معي، الفعل على كم أقسام؟ لا، التقسيم الذي أخذناه أمس، على كم أقسام؟ الفعل يا شباب على كم أقسام؟ على قسمين، صحيح، الثاني معتل، الصحيح على كم أقسام؟ على ثلاثة، سالم، مهموز، مضعف، وهو على كم؟ على قسمين، ثلاثي، رباعي، واضح؟ طيب المعتل على كم اقسام؟ أربعة، مثال: أجوف، ناقص، لثيف، واللثيف على قسمين: مقرون، مفروق، واضح الآن؟ الآن حفظكم الله، إذا اتصلت الضمائر بالفعل، نحن أخذنا قاعدة عامة، الفعل إذا كان ماضي كل الضمائر تتصل به ما عدا ياء المؤنثة المخاطبة، الفعل إذا كان مضارعا أو أمرا فجميع الضمائر تتصل به ما عدا تاء الفاعل وناء الفاعل. طيب إذا اتصل الضمير بالفعل هل يحصل له تغير صرفي؟ تغير في الصرف يعني يحصل له حذف، يحصل له نقص، يحصل له تغير في الشكل. انتبه معي، نقول كيف لا؟ من أين تقول لا؟ من أين تعرف لا؟ الفعل هذا إما أن يكون سالم أو مهموس، فهذا لا يحصل له أي تغير. إما أن يكون مضاعف ثلاثي أو رباعي، مضاعف الرباعي أيضا لا يحصل له أي تغير. واضح؟ طيب مضاعف الثلاثي يحصل له تغير. الأجوب هذا على أقسام سيأتي معنا الكلام عنه. الناقص أيضا يحصل له تغير سيأتي الكلام عنه. المثال كالصحيح لا يحصل له تغير، يعني كالسالم والمهموس. من يأتي بمثال سالم؟ ضرب. الآن كمثال فقط وإلا الدرس نقرأه قراءة. ضرب، هات تاء الفاعل. ضربت، ضربت، ضربتي، ضربنا، ضرب. ألف يعني الضمائر الساكنة، ضربا، ضربوا، ضربنا. هل حصل له أي تغير؟ لا، الفعل ضرب كما هو، إلا ما يحصل من تغير حركة البناء. هذه ليس لها تدخل في ماذا؟ في الصرف. ليس لها تدخل في الصرف. طيب المهموس أخذ، تكلم عن نفسك، أخذت، أخذت، أخذت، أخذنا، أخذ، أخذوا، أخذ. هل حصل له تغير؟ لم يحصل له تغير، لم يحصل له أي تغير. واضح؟ طيب المضاعف، مضاعف الرباعي كذلك. دحرج، تكلم عن نفسك، دحرجت، دحرجت، دحرجتي، دحرج، دحرجوا، دحرجنا. هل حصل له تغير؟ عفوا زلزلة، عفوا زلزلة، مضاعف الرباعي زلزلة، أنا نظرت إلى الوزن فعل له. زلزلت، زلزلت، زلزلتي، زلزلا، زلزلوا، زلزلنا. هل حصل له تغير؟ لم يحصل له تغير. طيب مضاعف الثلاثي قد يحصل له تغير. انظر الآن، مددت، انظر هنا، مددت، حصل له تغير أم لا؟ مددت، حصل في كل الإضغام. مد، ما زال الإضغام موجودة. واضح الآن؟ اتضح، هذا هو التغير الذي نريده. مثال آخر مثلا للأجوة، قال، قال هذا أجوة. طيب لو اتصل به الضمير قلت، أجع من الألف حذف، هل حصل له تغير صرفي؟ نقص حرف وهنا فككنا الإدغام. واضح أم لا؟ قلت، قلت، قلت، قلنا. طيب قال، إذا اتصل بها الاثنين لم يحصل تغير، قالوا لم يحصل تغير. واضح الآن؟ فهمتم معنى التغير؟ يعني الآن حفظكم الله، نأتي إلى الأجوف، فهذا التغير في ظاهر. تقول هذا أجوف قال، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك تحذف عينه، فتقول في قال ماذا؟ قلت. هذا طبعا الأجوف الذي أعلت عينه، قلبت إلى ألف. تقول قلت، ما عملنا للعين؟ حذفت. ما سبب التغير؟ اتصال الضمائر. واضح الآن؟ إذا حفظكم الله، نقول الفعل، الفعل حفظكم الله إذا اتصلت به الضمائر منه ما يحصل له تغير ومنه ما لا يحصل له تغير. معنى السالم والمهموز لا يحصل لهما أي تغير. السالم ما سلمت أصوله من أحرف العلة ومن الهمز، ومن الهمزة، ومن الهمز والتضعيف، هذا لا يحصل له أي تغير. المهموز ما كان أحد أصوله همزة، لا يحصل له أي تغير. طيب المضاعف على قسمين، مضاعف ثلاثي ومضاعف رباعي. مضاعف الرباعي لا يحصل له أي تغير، مضاعف الثلاثي يحصل له تغير، نقرأه الآن. قال المؤلف حفظه الله، ما يحدث للأفعال عند اتصال الضمائر بها. انظر في الكتاب وانتبه معي وجهز القلم. قال السالم والمهموس لا يحدث لهما أي تغير صرفي أو أي تغيير صرفي، متى؟ عند اتصالها بضمائر الرفع المتحركة أو الساكنة، إلا ما يحدث من تغير حركة البناء فقط، وهو تغيير، وهو تغير نحوي. هكذا تغير نحوي، مثل قرأت، قرأت، قرأت، هذا المهموس، قرأنا. واضح إلى هنا؟ أريد أن تكتب الآن معنا كما الآن، المجموع 3 + 7 كم؟ زائد، عفوا، 3 + 4 7، أنا جئت بالناتج مباشرة. طيب الآن معنا 2، سالم مهموز لا يحصل لهما أي تغير. أكتب السالم والمهموس يعني في ورقة جانبية أو في رأس الصفحة أكتب السالم والمهموس. السالم والمهموس لا تكتب تغير أو عدم التغير. أكتب السالم والمهموس فقط. أكتب السالم والمهموس. كتبتم؟ المضعف هذا النوع الثاني من النوع الثالث من أقسام الصحيح المضعف. قال وهو قسمان مضعف الثلاثي ومزيده. مضعف الثلاثي مثل مد، واضح؟ مزيده مثل استمد، زدنا الهمزة والسين والتاء، مد استمد، شد ها شد، أريدك تأتي بزيادة له. لا يلزم، قلنا لكم لا يلزم في كل فعل أن يوجد له ماذا؟ كل فعل مجرد لا يلزم. تقول لي مد يحصل له يعني قد سمع استمد، لكن شد هل قد هل سمع إس تشد إس إس تشد؟ لم يسمع. ولهذا قلنا لا يلزم، تنبيه، لا يلزم لكل مزيد أن يوجد مجرد، ولا يلزم لكل مجرد أن يوجد له مزيد. طيب إذا مضاعف الثلاثي ومزيد. ومضاعف الرباعي قال فأما مضاعف الرباعي فلا يحدث له شيء. إيش كتبتم قبل؟ السالم والمهموس. أكتب ومضاعف الرباعي ولا تكتب شيء، أكتب السالم والمهموس ومضاعف الرباعي، أكتبها. قال فأما مضاعف الرباعي فلا يحدث له شيء كالسالم، وأما مضاعف الثلاثي ومزيده فإن كان ماضيا فله حالتان. ماضي مثل إيش؟ مد استمد، مد هذا مضاعف الثلاثي، استمد مزيد الثلاثي، وهنا ما لهما ماضيا. قال فإن كان ماضيا فله حالتان وجوب الإدغام. طبعا إذا اتصلت به الضمائر الساكنة فيجب الإدغام، ضمائر الرفع، إذا اتصلت به ضمائر الرفع الساكنة فيجب الإدغام. إذا اتصلت به ضمائر الرفع الساكنة، ما هي الساكنة؟ ألف الاثنين واو الجماعة. يا المؤنث المخاطبة لا تدخل على الماضي، يا المؤنث المخاطبة أخذنا لا تدخل على الماضي، فتقول مد مد، هل يجب الإدغام؟ نعم يجب الإدغام. إذا نقول مضاعف الثلاثي إذا كان ماضيا فإن اتصلت به ضمائر الرفع إيش؟ الساكنة يجب الإدغام. كذلك المضارع إذا أخر المضارع، طيب نؤخره سيأتي نفس التقسيم، واضح؟ إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة يجب الفك. تمام. مضاعف الثلاثي إن اتصلت به ضمائر الرفع الساكنة يجب الإدغام، اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة يجب الفك. قال المؤلف فلو حالة وجوب الإدغام، وذلك إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك، يعني اتصل به ضمير رفع ساكن، نحو رد، هنا لم يتصل به شيء، تقول رد إيش اتصل به؟ ألف الاثنين، ردوا واو الجماعة، ردت تاء الثاني وهي ليست من ضمائر الرفع، هي حرف، استرد مزيد مضاعف الثلاثي، استرد اتصل به ألف الاثنين، استردوا. ما الشاهد؟ نقول اتصلت به ضمائر الرفع الساكنة ولم يحصل له أي تغير، ولم يحصل له أي تغير. قال وجوب الفك إذا اتصل به ضمير الرفع متحرك، نحو رددت رددنا، يعني رددت رددت رددت، أو نون النسوة رددن، استرددت أو استرددت أو استرددت، هذا إيش اتصل به؟ تاء الفاعل، أو استرددنا ما اتصل به؟ نون النسوة. إذن مضاعف الثلاثي، مضاعف الثلاثي ما كانت عينه ولاؤه من جنس واحد إن اتصل به ضمير رفع، عندك يا إدريس مضاعف الثلاثي إن اتصل به ضمير رفع ماذا يحصل له؟ قم، أحسنت، إن كان ساكنا وجب الإدغام، وإن كان متحركا وجب الفك. مضاعف الثلاثي إذا كان فعلا ماضيا، مضاعف الثلاثي ومزيده مع الماضي هو فعل ماضي، تقول إن اتصل به ضمير رفع فإن كان ضمير الرفع ساكن ساكنا وجب الإدغام، وإن كان متحركا وجب الفك، انتهينا منها. طيب، وإن كان مضارعا من هو؟ مضاعف الثلاثي. الآن مد هذا الماضي، ما مضارعه؟ يمد. شد الماضي، ما مضارعه؟ يسد. طيب، قال وإن كان مضارعا فله ثلاث حالات، حالتان كالحالات السابقة في الماضي. قال وجوب الإدغام إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك، إيش تفهم؟ اتصل به ضمير رفع ساكن. إذن كالأولى، إذن نقول مضاعف الثلاثي ماضي أو مضارع، إذا اتصل به ضمير رفع ساكن فيجب الإدغام، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يجب الفتح. إلى هنا واضح؟ هي نفسها. قال هنا وجوب الإدغام إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك ولم يجزم بالسكون، ولم يجزم بالسكون يعني جزم بحذف النون، لم يجزم بالسكون يعني كان مجزوم علامة جزمه حذف النون. قالنا حزيد يمد الحبل، هذا ما له؟ لم يتصل به، هنا يعني سيأتي الكلام عنها، بس هنا يجب الإدغام. زيد يمد الحبل يجب الإدغام، وكذلك يمدون، ما الذي اتصل به؟ واو الجماعة. ويمدان، ما الذي اتصل به؟ ألف الاثنين، واو الجماعة وألف الاثنين ضمائر رفع ما لها ساكنة. وتمدين، ما الذي اتصل به؟ يا المؤنث المخاطبة. طيب، هنا يجب الإدغام. إذن نقول الفعل المضارع مضاعف الثلاثي إذا كان مضارعا فيجب الإدغام إذا اتصل به ضمير رفع ساكن ولم يجزم بالسكون، إذا اتصل بضمير رفع ساكن ولم يجزم بالسكون فما له؟ يجب الإدغام. قال المؤلف عليه حفظه الله وجوب الفك إذا اتصل بضمير رفع متحرك، وهو نون النسوة فقط، لأننا مر معنا الفعل المضارع والأمر تتصل بهما جميع الضمائر الساكنة، والضمائر المتحركة نون النسوة فقط. قال فقط نحو يمددنا، يمددنا وجب ماذا؟ الفك. جواز الإدغام والفك طبعا، وهذا الدرس الإدغام والفك هذا يرجع إلى درس الإدغام الأخير في متن البناء. قال جواز الإدغام والفك إذا كان مجزوما بالسكون، إذا كان مجزوم على مجزمه السكون فيجوز ماذا؟ الإدغام والفك. نحو لم يمد، لك أن تقول لم يمد، لم يمد، لم يمد، ولك أن تقول لم يمدد، إذا كان مجزوم بالسكون فلك الفك ولك الإدغام. واضح؟ نكمل ثم نرجع لهذه الفوائد. قال وإن كان فعل أمر من هو؟ مضاعف الثلاثي. الآن مد ماضي، يمد مضارع، أمدد أمر. قال وإن كان فعل أمر ففيه حالات المضارع الثلاث، ما هي حالات المضارع الثلاث؟ وجوب الإدغام، وجوب الفك، جواز الوجهين. قال وجوب الإدغام إذا اتصل به ضمائر الرفع الساكنة، وجوب ماذا؟ الإدغام. وهذا إذا اتصل يعني نقول من أجل أن تنضبط معك، مضاعف الثلاثي إذا اتصل به ضمير رفع ساكن ماضي أو مضارع أو أمر يجب الإدغام. أطبقها لك، قربها للفهم. مضاعف الثلاثي مد الماضي، يمد المضارع، مد الأمر، إذا اتصل بها ضمير رفع ساكن سواء كانت ماضي أو مضارع أو أمر ماذا يجب يا شباب؟ الإدغام. اتصل بها ضمير رفع متحرك ماذا يجب؟ الفك. واضح؟ هذا بالجميع. قال وجوب الفك إذا اتصلت به نون النسوة. طيب، نحو أمددنا، جواز الوجهين إذا كان مبنيا على السكون، نحو مد أمدد، يعني لك أن تقول مد ولك أن تقول أمدد، لك الإدغام ولك الفك. طيب، إلى هنا واضح؟ تريد قاعدة تشمل جميع هذه، الماضي يعني مضاعف الثلاثي مع الماضي مع المضارع مع الأمر، حالة وجوب الإدغام وحالة وجوب الفك، اكتب قل ويجمع هذا كله أن يقال، اكتب بسرعة. صباح، هذه اجعل سالم المهموز مضاعف الرباعي، اجعل امامها فراغ. الان اكتب فائده اخرى، هذه فائده جديده، يعني في مسألة عند هذه تكتبها عند مضاعف الثلاثي عند قوله فإن كان ماضيا. وأما مضاعف الثلاثي ومزيده اعمل حاشية رقم واحد أو رقم اثنين قل ويجمع هذا كله أن يقال إن تحركت لامه. ويجمع هذا كله أن يقال إن تحركت لامه وجب الإدغام. إن تحركت لامه وجب الإدغام. وإن سكنت لامه ولم يمكن لابد من هذه اللفظة وإن سكنت لامه ولم يمكن أن تصل وإن سكنت يعني اللام ولم يمكن أن تصل إليه الحركة وإن سكنت لامه ولم يمكن أن تصل إليه الحركة يعني إلى اللام كتبتم إلى هنا وجب الفك أي يعني ولم أنتظر ولم يمكن أن تصل إليه الحركة بحال وجب الفك. ماذا كتبت يا عبد البر؟ ويجمع هذا كله أن يقال إن تحركت لامه وجب الإدغام وإن سكنت لامه ولم يمكن أن تصل إليه الحركة بحال وجب الفك. قل وإن سكنت من هي؟ اللام. وأمكن أن تحرك جاز الوجهان. وهذا في الماضي والمضارع وهذا طيب خلاص. وإن سكنت وأمكن أن تحرك جاز الوجهان. خلاص إلى هناك في وهذا واضح. طيب الآن نوضحها لكم. طيب قلم انظر معي. قلنا يجب الإدغام الحالة الأولى إيش؟ إن سكنت ماذا؟ لامه. إن تحركت لامه وجب الإدغام. الآن نأتي إلى الماضي مد. هنا يجب الإدغام مد لأن أصله مدد مدد على وزن فعل معنى مثلا متحركا فهنا يجب الإدغام. فماذا عملنا بحركة الأول؟ حذفنا الحركة فنقلنا حذفناها في مدد حذفنا الحركة ثم أدغمنا الساكن بالمتحرك فأصبح ماذا؟ مد. إذا ماذا قلنا الحالة الأولى؟ ماذا كتبت؟ إن تحركت لامه وجب الإدغام. هنا تحركت لام أصله مدد تحركت اللام فوجب الإدغام. طيب إذا اتصل به إيش؟ قلنا إن اتصل به ضمير رفع ساكن مثل مدى يجب الإدغام. لماذا وجب الإدغام؟ تحركت لام لام لا زالت متحركة. طيب قلنا الحالة الثانية وإن سكنت لام ولم يمكن أن تصل إليها الحركة بحال وجب الفك. الآن مد إذا جئنا بتاء الفاعل بضمير رفع متحرك سنقول مددت. الآن حفظكم الله لما جئنا أصله مد لما جئنا بتاء الفاعل بني على السكون لأن ضمائر رفع المتحركة الفعل الماضي يبنى معها على إيش؟ على السكون. الفعل الماضي له ثلاث حالات يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. فالآن لما جئنا بتاء الفاعل أو بناء الفاعل أو بنون النسوة سكنت الدال الثانية. الآن نحن كان أصله مدد حذفنا حركة الدال الأولى صح من أجل الإدغام ثم أدغمنا الدال في الدال. فلما جئنا بتاء الفاعل أو بضمير رفع متحرك سكننا الدال الثانية والدالة الأولى قد حذفنا حركتها هي ساكن فقلنا هنا سيجتمع معنا ساكنة ولا يمكن أن يجتمع في لغة العرب ماذا؟ ساكنة. طيب كيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ قالوا ردوا للدالة الأولى الفتحة التي حذفتموها أما الدالة الثانية سكنت وجوبا بسبب مجيء يعني بسبب مجيء ضمير الرفع المتحرك بني الفعل على السكون وهذا السكون لا يمكن أن يقبل الحركة بحالة. فماذا عملنا؟ رددنا الحركة التي حذفت، فهنا زال سبب الإدغام، زال سبب الإدغام. واضح الآن؟ اتضحت رعاكم الله؟ كيف؟ قد وجب الفك. لماذا وجب الفك؟ لأن الدالة الثانية التي كانت متحركة سكنت، فاضطررنا إلى إعادة حركة الدال الأولى. واضح إلى هنا؟ طيب الآن ننتقل إلى ما يجوز فيه الوجهان. مثلا الآن يمد، يمد، ما أصله؟ يمد، يمدد، على وزن يفعل، يفعل، يمدد. هنا ماذا حصل؟ اجتمع معنا مثلان حفظكم الله، هذا ننتقل بكم إلى الإدغام. اجتمع مثلان، الدالة الأولى والثانية كلاهما متحرك، اجتمع مثلان وكلاهما متحرك، فقلنا هنا يجب الإدغام. طيب ماذا نعمل بحركة الدالة الأولى؟ لا نحذفها. في مدد قلنا نحذفها، هنا قالوا قبلها الميم ساكنة، فبدل أن نحذفها ولا نستفيد منها، قالوا ننقل الضمة، ضمة الدالة الأولى إلى الميم، ثم ندغم الدالة الساكنة في الدالة المتحركة، فيصبح ماذا؟ يمد، يصبح ماذا؟ يمد. ثم معنا إلى هنا واضح؟ طيب لما جاء الجازم، لما جاء الجازم لم يمدد، جئنا بالجازم، انتم معنا؟ فالفعل سيكون مجزوم على امتداد ماذا؟ السكون. طيب سكنت الدال الثانية والدال الأولى ساكنة، اجتمع ماذا؟ ساكنة. قلنا ما يصلح. طيب ماذا نعمل؟ قالوا ردوا له الضمة، فرددنا له الضمة. واضح؟ رددنا له الضمة فأصبح لم يمدد بالفك، ولك لم يمد لأنه ما زال قابلا، يمكن أن نأتي بالحركة. واضح الآن؟ المسألة سهلة جدا، المسألة سهلة جدا. باختصار نقول مضاعف الثلاثي مع الفعل الماضي والمضارع والأمر إن اتصل به ضمير رفع ساكن فيجب الإدغام، اتصل به ضمير رفع متحرك يجب الفك. بقي معنا في يعني حالة ثالثة في المضارع والأمر، يجوز الإدغام ويجوز الفك. واضح؟ يجوز الإدغام ويجوز الفك. متى يجوز الإدغام ويجوز الفك في المضارع؟ إذا كان مجزوم بالسكون فيجوز الإدغام ويجوز الفك. وفي الأمر متى يجوز الإدغام ويجوز الفك؟ إذا كان مبنيا على السكون. طيب من يعيدها عندك يا مختار؟ سهلة جدا، أسهل مما تتصور. قم سأعينك. مضاعف الرباعي هل يحصل له أي تغير؟ يتصل به ضمير رفع متحرك أو ساكن، لا يحصل له تغير، هذا مضاعف من؟ الرباعي. مضاعف الثلاثي يحصل له تغير؟ طيب أحسنت، قال يحصل له تغير. نقول مضاعف الثلاثي قد يكون فعل ماضي، مد أو مضارع، يمد أو أمر مد، صح؟ أنتم معنا؟ طيب سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، نقول قد يجب الإدغام وقد يجب الفك، فك الإدغام، وقد يجوز الإدغام ويجوز الفك. فمتى يجب الإدغام في الماضي والمضارع والأمر؟ إذا اتصل به ضمير رفع ساكن يجب الإدغام، اتصل به ضمير رفع ساكن يجب الإدغام. هذا يعني باختصار. طيب وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك وجب الفك. أحسن. إذا بني على السكون أو جزم بالسكون جاز الوجه. واضح؟ سهلة. طيب من يسمعها عندك؟ قم صالح نسمع. نعم يوسف، قم يا يوسف. ريمي وصابي سهل، كلنا أخوة. مضاعف الثلاثي متى يجب الفك؟ إذا اتصل به ضمير رفع ساكن. أحسنت. اسمعوا، هو الأجاب أجاب أجاب الجواب صحيح. إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيبنى فيجب الإدغام، أو قل إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك يجب ماذا؟ عكست أنا الآن. إذا اتصل به ضمير رفع ساكن، هذا الذي يريده. إذا اتصل به ضمير رفع ساكن فيجب الإدغام، أو قل إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك وجب الإدغام، نفس العبارة. طيب، يجب الفك إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، يجوز الوجهان إذا بني على السكون أو جزم بالسكون. واضح؟ اتضحت؟ فهمتم هذا؟ قم يا عم. مضاعف الثلاثي متى يجب الإدغام؟ مضاعف الرباعي لا يحصل له شيء. مضاعف الثلاثي طيب أحسن، مضاعف الثلاثي يجب الإدغام إذا سواء كان ماضي أو مضارع أو أمر، إذا اتصل به ضمير رفع ساكن. ويجب الفك إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ويجوز الوجهان إذا بني على السكون أو جزم السكون. واضح؟ هل جواز الوجهان علاقة بالصالب ضمائر؟ كيف؟ في جواز الوجهان؟ لا، هو ذكر، هو أطلق، ذكر لك كل ما يحصل له، ذكر كل ما يحصل له. الآن لم يمد يعني مجزوم بالسكون، ولأنه قال إذا كان مجزوم بالسكون يعني لم يتصل به ضمير. أنت معي؟ لأننا لو جئنا بألف الاثنين أول جماعة سيكون مجزوم على جزم ماذا يا شباب؟ حذف ماذا؟ النون. طيب ننتقل حفظكم الله المثال وهو كالصحيح. اكتب فوق ايش كتبتم قبل؟ السالم والمهموز ومضاعف الرباعي زد والمثال. كتبتم؟ اكتبها. المثال مثل ما كانت فاؤه حرف علة، مثل ايش؟ وقف، وصف. واضح؟ هذا قال والمثال كالصحيح، فلا يحصل له تغير عند اتصال بالضمائر. وقف، تكلم عن نفسك، وقفت. خاطبني، وقفت. خاطب امراه، وقفت. هات ناء الفاعلين، وقفنا. نون النسوه، وقف. هات الف الاثنين، وقف. واو الجماعه، وقفوا. يا ان وند المخاطبه لا تدخل على الماضي، لا تدخل على الماضي. طيب يقف كذلك. إذن المثال يدخل مع من؟ معنا سالم، مهموز، مضاعف الرباعي، المثال. إلى هنا أربعة. طيب الأجوه، ما هو الأجوه؟ ما كانت عينه، ما كانت عينه حرف عين، ما كانت عينه حرف عين، مثل قال، عوير، حول، غيد. طيب هذا الأجوه مثل مضاعف الثلاثي، واضح؟ أو نقول مثل المضاعف، نقول أجوه قال وهو كالتالي: ما لم تعل عينه، يعني عينه لم تقلب، عينه لم تعل، معنى لم تقلب ألفا، مثل حول، حول، حول. هذا ما له؟ حول، حول، حول أجوه، عينه حرف علة، حول أجوه. ما له هذا؟ حول عينه حرف علة. طيب غيدة، ما له غيدة يا شباب؟ أجوه. لكن السؤال، هذا أعلت عينه أو لم تعل؟ لم تعل، يعني الواو لم تقلب ألف، والياء لم تقلب ألف، لم تعل عينه. انظر من عندك، انظر يا حمزة، واضح الآن يا شباب؟ من هنا خلاص، من هنا. إذن الأجوب ما هو يا شباب؟ ما كانت عينه حرف، ما كانت عينه حرف علة. على كم أقسام؟ على قسمين. ما أعلت عينه يعني قلبت عينه إلى ألف، هذا أعلت عينه، قلبت عينه إلى ألف. قال أعلت عينه أو لم تعل؟ صام أعلت، نام أعلت، باع أعلت. هذا النوع الأول أعلت عينه. النوع الثاني لم تعل، مثل حول، عوير، غيد. واضح؟ انظر معي، ما لم تعل عينه فحكم حكم السالم، نحو عويرت، عويرت، عويرتي، عويرا، عوير. اكتب ايش كتبتم؟ سالم، مهموز، مضاعف الرباعي، مثال. اكتب اجوف، لم تعل عينه يعني لم تقلب ألفا، لم تعل عينه اي لم تقلب ألفا. كتبتم؟ طيب طيب الآن ننتقل ماء علة عينه. إذا اتصلت به الضمائر هل يحصل له تغير؟ نعم. قال وماء علة عينه. معنى علة عينه عندك ما اسمه؟ أيمن. أمين. عندك أمين. علة عينه ما معناه؟ قلبت إيش؟ ألفا. الآن مثلا قال أصله قولة، باع أصله بيع، تحركت الواو واليوم فتح ما قبلها فقلبت ألفا. قال ما علت عينه تحذى. من هي التي تحذى؟ عينه. عند اتصالي بضمائر رفع بضمير رفع متحرك. إذا ما علت عينه إذا اتصل به ضمير رفع متحرك ماذا نعمل بالعين؟ تحذى. فتقول في قال قلت، وفي باع بعت، وفي صام صمت. نحو قلت بعت خفت طلت. قال يستوي في ذلك الماضي والمضارع والأمر. كيف يستوي في ذلك؟ قال تقول عند اتصال بضمير رفع متحرك ايش؟ قلت، حذفنا العين. يقول يقولنا، طبعا لا تتصل به من ضمير رفع متحرك الا نون نسوة. يقولنا، اين الواو؟ حذفت. طيب قل. اذا نقول ما علت عينه ان اتصل به ضمير رفع متحرك تحذف عينه، سواء كان ماضيا او مضارعا او امرا. الى هنا واضح؟ قال إلا أن الأمر تحذف منه العين. طيب إلى هنا. قال يستوي بذلك المضارع الماضي والمضارع والأمر. إلا أن الأمر تحذف منه العين وإن لم يتصل بنون النسوة. يعني الأمر فعل الأمر يبنى على إيش؟ على حذف حرف العلة، أو يبنى على السكون. فعل الأمر يبنى على السكون، أو يبنى على حذف حرف العلة، أو يبنى على حذف النون، على حذف النون، أو يبنى على الفتح. طيب الآن لو قلنا قلت، الأمر منه ماذا؟ قل. طيب هل اتصلت به نون النسوة؟ لا. طيب لماذا حذفت؟ لالتقاء الساكنين. هذا القلم، انظر الآن، قال، انظر حفظك الله، قال الألف ساكنة. فلما قلنا قل، لو حولناه إلى الأمر سيبنى على السكون فسيلتقي ساكنا، ستحذف الألف لالتقاء الساكنين. بخلاف المضارع يقولنا، لماذا حذفت الألف؟ الآن الألف ساكنة أو الواو أصله يقول، يقول صح أم لا؟ لما جئنا بنون النسوة سكنت الله، والواو ساكنة، ماذا عملنا بها؟ حذفناها لالتقاء الساكنين. وهنا في الأمر قل حذفت الألف كذلك لالتقاء الساكنين، لكن ما الفرق بينهما؟ هذا لم تتصل به نون النسوة، وهذا حذفت الألف لاتصاله بنون النسوة، يعني بضمير رافع متحرك. قال هنا والأمر إلا أن الأمر تحذف منه العين وإن لم يتصل بنون النسوة، نحو بع قل. وكذا المضارع إذا كان ملزوما بالسكون لم يقل، لماذا حذفت الألف؟ التقاء الساكنين. ولم يبع. وإذا اتصلت به الضمائر الساكنة فحكمه حكم السالم، لا يحذف منه شيء، نحو قال قالوا يقولون تقولين يقولا. طيب ماذا تكتب؟ كتبتم السالم والمهموز ومضاعف الرباعي والمثال والأجوف الذي لم تعل عينه. قل والأجوف الذي أعلت عينه واتصل به ضمير رفع ساكن. والأجوف الذي أعلت عينه واتصل به ضمير رفع ساكن. طيب ننتهي اليوم إلى هنا، حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.